الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل استمعت في قراءة من كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 12 من جمادى الآخرة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 12 لعام 23 و2000. وقد قرأنا كتاب كلام الشيخ الإسلام المجدد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعلقت عليه بما تيسر. الآن نقرأ كلام الشيخ صالح آل الشيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة. فالتوحيد بأنواعه الثلاثة له فضل عظيم على أهله. طيب، يعني باب فضل التوحيد بأنواع الثلاثة، لأن قلنا بأن التوحيد له إطلاقان: يراد به التوحيد بأنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأيضا يقال التوحيد ويراد به ماذا؟ توحيد العبادة، الألوهية فقط. فطبعا هو التوحيد فضله بكماله وتمامه، يعرف المسلم فضل الشيء حتى يقبل عليه، حتى يتمسك به، حتى يكثر منه، حتى يتدارسه، حتى يدعو إليه. وهكذا في كل باب من الأبواب يذكر العلماء فضل ذلك الباب، كفضل مثلا صلاة الجماعة، فضل مثلا الوضوء، فضل الصيام من ذكر الله، فضل طلب العلم، وهكذا. فالتوحيد له فضل عظيمة، ويكفر الله جل وعلا به الذنوب، فلذلك يذكر حتى يقبل عليه المسلم. طيب، إذا التوحيد يقول الشيخ بأنه المراد به بأنواع الثلاثة. نعم. قال: ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في التبويب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فما هنا موصول اسمي بدلالة وجود من البيانية مما يحول دون جعلها موصولا حرفيا، فيكون المعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. طيب، يقول: ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في التبويب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تكفير التوحيد للذنوب هذا أحد أفضال أو أحد فضائل التوحيد، فيكون حينئذ هنا عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام. يعني التوحيد له فضائل، من فضائله أنه يكفر الذنوب. ولماذا أفرد هذه الفضيلة للتوحيد؟ قال: لعظم هذا الفضل، فضل عظيم، كون الذي وحد الله عز وجل التوحيد ذاته يكفر الذنوب. من وحد الله عز وجل كفر الله ذنوبا الأخرى التي ارتكبها، فهذا من أعظم فضائل التوحيد، فلذلك عطفه على ماذا؟ على فضل التوحيد. إذن التوحيد ماذا؟ فضائل، منها أنه يكفر الذنوب، فأفرده بالذكر لفضله. يقول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فما هنا موصول اسمي بدلالة وجود من البيانية. يقول: ما موصول، ما الأسماء الموصولة؟ يعرفها أبو منيرة: الذي والمثنى، اللذان والجمع، الجمع مذكر الذي، والمؤنث التي، واللتاني واللائي واللاتي، صح. وبعد من وما، من وما، هذه أسماء الموصولة، اسم الأسماء الموصولة. يقول الشيخ: هنا ما هنا موصول اسمي بدلالة وجود من البيانية، من البيانية، يعني هنا من بيانية وليست إيش للتبعيض، ليس المراد وما يكفر بعض الذنوب، وإنما ما الذي يكفره. تبين هنا من، ما الذي يكفره التوحيد، يكفر الذنوب، فتسمى هنا من بيانية، من بيانية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الصحابة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. الرافض ماذا يقول؟ قال شوف منهم مش كل الصحابة، فاعتبر من هنا للتبعيض يعني بعض الصحابة، وهذا كلام باطل. لكن هنا بيانية، من الذي وعد الله عز وجل؟ من هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل؟ ها من هم؟ الصحابة. فتكون من لبيانية تبين كأن قال يقول من هؤلاء، ما هو هذا الشيء، فيقول من كذا وكذا. واضح؟ طيب، لما قال البصير الهالك في غلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من جودك الدنيا وضرته، من جودك، من جودك يعني من كرم النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا، وضرة الدنيا إيش؟ الآخرة. من جودك ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم. فالصوفي يدافع عن هذا يقول أنتم ما تفهمون، هون ليس هنا من ليست للتبعيض، ليست للتبعيض، يعني ليس المراد وإن من جودك يا رسول الله، هذا من جود، ليس كل جود النبي عليه الصلاة والسلام، من بعض جود، بعض كرم النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، وبعض علم النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها مش كلهم، علم اللوح والقلم. قال لا، أنتم فهمتوا البصيري خطأ، فمن هنا ليست للتبعيض. إذن هي لأي شيء إذا ما كانت تبعيض؟ قال هي للابتداء، للابتداء. ما معنى الابتداء؟ كما تقول مثلا سرت من البيت إلى المسجد، ما المقصود من البيت؟ تبين إيش؟ بداية المشي، بداية السير، من أين بدأت؟ من إلى، هذا للغاية. فبينت حينئذ بهذه الجملة سرت من الرياض إلى مكة، إيش معنى؟ يعني بداية انطلاقك من الرياض وإلى غاية مكة، صح؟ هذا من. طيب الآن تقول من ليست التبعيض إنما للابتداء، هل المعنى خرج عن الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف صار المعنى؟ وإن من جودك، بداية جودك، بس البداية فقط، الدنيا والآخرة، وبداية علمك، بداية علم اللوح والقلم. غلو أو ليس بغلو؟ إذن هو حاول أن يجعلها من تبعيضية إلى ابتدائية، وكله باطل ما زال. واضح؟ إذن هنا حتى نعرف أن الحروف لها عدة معاني حسب السياق. فالشيخ هنا يقول وما يكفر، هذا موصول، بدليل أنه قال من الذنوب، فمن هنا بعض الذنوب، ولا بيان ما الذي يكفره؟ التوحيد يكفر ماذا؟ يكفر ماذا؟ الذنوب. إذن هنا من بيانية وليست من تبعيضية. لو كان تبعيضية لصار إيش؟ أن التوحيد يكفر بعض الذنوب، لكن لا، يكفر ما الذي يكفره؟ بيّن ما الذي يكفره؟ قال الذنوب. فهي هنا من بيانية وليست تبعيضية. واضح؟ إذن عرفنا هنا من الشيخ الآن أن ما موصولة، وأن من الذنوب بيانية وليست للتبعيض. طيب كمل مما قال. فالتوحيد يكفر من بيان، من البياني بعدين، مما يحول دون جعلها موصولا حرفيا. فيكون المعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فالتوحيد هنا يقول يعني ما ليست هي اسم موصول، وإنما معنى اسم موصول، لأن أتى بعدها إيش؟ من البيانية. فالتوحيد فيكون المعنى باب فضل التوحيد وبيان الذنوب التي يكفرها. فالتوحيد يكفر الذنوب جميعا، لا يكفر بعض الذنوب دون بعض، لأن التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. إذا كمل التوحيد، إذن ليس التوحيد مجرد كلمة يدعي الإنسان ويقول أنا موحد، أو يقول لا إله إلا الله مجرد قول. فالتوحيد يزيد وينقص، فمن أتم التوحيد أكمله فإنه يكفر الذنوب، حتى أن من حقق التوحيد كما سيأتي باب إن شاء الله، من حقق التوحيد يا شباب أخوان يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. واضح؟ إذن هنا متى يكفر التوحيد جميع الذنوب؟ قال إذا كمل، من أتى بالتوحيد كاملا فإنه يكفر الذنوب جميعا. إذن لو أتى أحد بالتوحيد ناقصا فإنه يكفر الذنوب، لكن لا يكفر كلها، كلما كمل التوحيد كفر أكثر، نقص التوحيد كفر أقل. واضح؟ طيب كمل. فهذا هو المقصود بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة، أعني توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه تكفر عنه ذنوبه كما سيأتي بيانه في الباب بعده، أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تمام. نعم. فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب بمقدار عظمه، وكلما زاد التوحيد أمن العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظمه، وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل. فلهذا ساق الإمام رحمه الله آية الأنعام فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى، ثم ذكر الآيات. أي آية؟ سورة الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيش قلنا في الدرس الماضي؟ كلما زاد الإيمان زاد الأمن والهداية، نقص الإيمان نقص الأمن والهداية. ما المراد بالإيمان؟ التوحيد. لما الصحابة أشكل عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا عندنا معاصي، والمعصية ظلم للنفس. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك، واستدل بالآية آية لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو أعظم الظلم، هو أعظم الظلم. طيب التوحيد يزيد وينقص؟ نعم. فكلما زاد التوحيد زاد الأمن وزاد الهداية. الذين آمنوا ولم يختلط إيمانهم بالظلم، لم يلتزم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. زاد التوحيد زاد الأمن في الدنيا والآخرة وزادت الهداية. نقص التوحيد نقص من الأمن والهداية بقدر ما ينقص من التوحيد. معادلة. واضح؟ واضح؟ طيب إذن إذا قوي التوحيد وكمل التوحيد وزاد التوحيد كفر الذنوب أكثر، حتى إذا بلغ تحقيق التوحيد فإنه يكفر كل الذنوب. نعم تفضل. قال ومن العلماء من قال إنما في قوله وما يكفر من الذنوب موصول حرفي بمعنى وتكفيره الذنوب، وهو أيضا تفسير سائغ ظاهر الصحة. نعم. قال ما موصولة هي نفسها وليست بمعنى الموصول من العلماء، قال فيصير المعنى باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، وما يكفر يعني موصولة يعني معنى الذي. نعم. قال وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. الظلم هنا هو الشرك، كما جاء تفسير ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال ليس الذي تذهبون إليه، الظلم الشرك، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا لقول العبد الصالح، أراد من؟ لقمان الحكيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. صح. فماذا قال لقمان وهو يوصي ابنه ويعظم ابنه؟ قال يا بني لا تشرك بالله. فهذا دليل صريح وصحيح على أن لقمان لم يكن نبيا وإنما كان رجل حكيما، أعطى تلك الوصايا العظيمة لابنه وهي وصايا لكل مسلم. طيب، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لا ظلم، لا ظلم. أنا الذي أعرفه إن حرف الجر يجر الاسم اللي بعده، فهنا إيش؟ لم يجر، لم يقل لظلم، قال ظلم. ها، حرف جر وما يجر، ولا شلون؟ إذن هو ليس بحرف جر، هذه اللام ليست حرف جر، بدليل إيش؟ ما جرت، صح ولا لا؟ فماذا تسمى هذه؟ تسمى اللام المزحلقة. ما المراد منها؟ ماذا تفيد؟ تفيد التوكيد. تدخل على خبر إن، إن الشرك ظلم، لا ظلم. فالشرك اسم إن وخبرها ظلم، دخلت اللام للتوكيد فتسمى مزحلقة، تزحلقت من المبتدأ إلى الخبر تفيد التوكيد. فصار في هذه الآية كم توكيد؟ توكيدان، ما هما؟ الأول إن الشركة، الثاني لا لظلم، اللام المزحلقة للتوكيد. فأكد الله مرتين، مرتين في هذه الآية على أن الشرك ظلم عظيم، فقال إن الشرك لظلم عظيم. لماذا الشرك ظلم؟ لأن حق الله، ماذا حق الله؟ عبادته. فمن صرف الحق لغير صاحب ماذا فعل؟ ظلم. حق الله أن يعبد، فيأتي واحد يأخذ العبادة التي حق الله يجعلها المخلوق، ظلم. ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. وأي ظلم هذا؟ أعظم ظلم، أن تصرف حق الله عز وجل اللي هو أعظم حق المخلوق لله عز وجل أن يعبده، أصلا ما خلق ولا لعبادته، فيصرف هذا الحق الذي هو لله يجعله لغير الله، ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. وظلم ماذا؟ ظلم عظيم. من هنا سمي الشرك ظلم. واضح؟ طيب كمل. فالظلم هنا في مراد الشارع هو الشرك، فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية تحت هذا الباب بيان فضل من آمن ووحد ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك، وأن له الأمن، وأن له الأمن التام والاهتداء التام. فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب. نعم. ومعنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. وجاء الظلم في الآية منكرا في سياق النفي، وهو قوله تعالى ولم يلبسوا، وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. طيب، وجاء الظلم في الآية منكرا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، صح؟ بظلم، هذه منكرة. ما المعرف من كلمة ظلم؟ الظلم. هل جاءت هنا الظلم ولا جاءت إيش؟ ظلم، ظلم. فيقول لما جاءت منكرة لكن في سياق النفي الذين آمنوا ولم، لم ماذا تفيد؟ نفي. ماذا معرب لم؟ حرف جزم ونفي وقل، يعني ما هو شيء بسيط هذا الحرف. لم أداة ماذا وماذا ماذا؟ نفي وجزم وقل. أما نفي تنفي الفعل، واضح؟ حضر فلان، لم يحضر فلان، إيش معنى لم يحضر؟ نفت حضوره، صح؟ تزود فلان، لم يتزود، نفت زواجه. أكل فلان، لم يأكل، نفت، واضح أنها نفي، صح؟ وجزم تجزم الفعل المضارع، يأكل شو تصير؟ لم يأكل. يدرس شو تصير؟ لم يدرس، صح؟ يكتب يكتب شو تصير؟ لم يكتب. فواضح أنها حرف نفي تنفي الفعل وتجزم الفعل المضارع، تمام؟ قلب، ما معنى قلب؟ لا في تقلب الفعل المضارع بالمعنى إلى فعل ماضي. ما معنى لم يحضر؟ يعني ما حضر. ما معنى لم يكتب؟ يعني ما كتب. ما معنى لم يدرس؟ يعني ما درس، صح؟ فالآن الشاهد لما قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يلبسه، فلم نافية، نافية حرف نفي وقلب وجزم صح، ها لم يلبسه، لم يلبسه وين أين الجزم؟ لم يلبسه إيه حذف النون، ها هذا فعل من الأفعال الخمسة مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف النون. أصل ماذا؟ يلبسون، يلبسون لم صارت لم يلبسوا، أين النون؟ حذفت لأن فعل مضارع مجزوم بلم وهم الأفعال الخمسة، واضح؟ طيب هذا النفي عرفناه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم صح؟ نكرة ظلم، لم يقل الظلم فقال نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ لم تفيد العموم، فصارت هذه الآية لن يحصل الإيمان الأمن والهداية التامة إلا إذا تخلص المسلم في توحيده من جميع أنواع الشرك. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم معنى الشرك، يعني لم يختلط إيمانه بأي نوع من أنواع الشرك. عرفتم كيف فككناها الآن؟ نعيد في الإعادة إفادة ولا لا؟ لم حرف ماذا؟ نفي وجزم وقلب، يجزم الفعل المضارع وينفي معناه ويقلبه إلى معنى ماضي. لم يلبسوا، يلبسوا فعل مضارع مجزوم ب بلم وعلامة جزمه حذف النون لم يفعل خمسة، أصلها يلبسون صارت لم يلبسوا صح؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة ولا معرفة؟ ها نكرة في سياق ماذا؟ لم في سياق النفي فتفيد العموم، إيش صار المعنى؟ لم يلبسوا بأي ظلم، والظلم معنى الشرك هنا في الآية، يعني بأي شرك، لا صغير ولا كبير ولا ظاهر ولا باطن ولا خفي ولا جلي. إذا فعلا تخلص الإنسان من الشرك كبيره وصغيره وظاهره وباطنه وقوله وفعله وجليه وخفيه، تخلص منه تماما لم يلتبس به، ماذا يحصل له النتيجة؟ أولئك لهم الآن وهم مهتدون. معادلة واضحة. طيب لا أعد من أول. وجاء الظلم في الآية، وجاء الظلم في الآية منكرا في منكرا ثياب، يعني ماذا؟ يعني نكر، ليس معنى ظلم، لم يقل الظلم. طيب بعدين في سياق النفي، في سياق النفي أين النفي؟ لم نعم، وهو قوله تعالى ولم يلبسوا، وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. نعم، لكن هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ العموم المخصوص والعموم الذي يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. العام هو الذي يشمل جميع الأفراد، حرمت عليكم الميتة، يعني كل ميتة حرام، خاصة منها ميتة البحر، ميتة الجراد، عام وخاص. فالميتة ها عام يراد به العموم، العموم على حقيقته. إذا قال قال لا تغتب المسلمين، من يقصد؟ أي مسلم؟ ها في العموم، هذا يسمى إيش؟ عام، عام صح. لا تؤذي الناس، ها كأي من الناس؟ ها عام صح، صح هذا عام. طيب الآن نريد عام أريد بالخصوص. قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، من الناس؟ كل البشر الذين قالوا، ولا القائل واحد صح؟ فقوله الذين قال لهم الناس ما أراد كل البشرية، ها أراد ناس معينين، وكان قائل واحد رجل واحد قال لهم إيش؟ إن القوم جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس، من الناس اللي جمعوا اللي هذا يخوفهم، يخوف الصحابة به، من هؤلاء؟ كل البشر ولا المشركين اللي حضروا القتال؟ فلما صار المشركون اللي حضروا القتال، معنى كلمة ناس عام لكن أريد بها هنا خصوص ناس معينين فيقال عنه هذا عام أريد به الخصوص. اللفظ عام لكن ما أراد العام كل البشرية، أراد بها ناس معينين. واضح؟ قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني البشر ولا الصحابة اللي آمنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة صح؟ إذن هنا ماذا يقال عن هذا؟ وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس ولا الناس، ماذا يقال عنه؟ عام ولا عام أريد بالخصوص؟ عام أريد بالخصوص. واضح؟ إذا قال ماذا يقول عن الناس؟ أنت تسوي كذا كذا، ماذا يقول عن الناس؟ هل يذل الناس كل البشر؟ الصين والهند وأمريكا وأفريقيا، هل أراد بهذا كل الناس؟ ولا أقصد جماعتنا راح يعيبون علينا لو فعلنا كذا كذا، إيش يقول عن الناس؟ ماذا يقول عن الناس هنا؟ عام ولا عام أريد الخصوص؟ واضح؟ أنا صحيح في عام، في لفظ عام لكن ما يراد به عمومه وإنما يريد به مخصوصا. يقول هنا، يقول طبعا إيش؟ ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، يعني بجميع أنواع الشرك، لكن هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص؟ الجواب، الجواب أن المراد بالعموم هنا هو العموم الذي يراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه وتارة يكون عموما مخصوصا يعني دخله التخصيص، وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص يعني أن لفظه عام ولكن يراد به الخصوص. فهذه أوجه ثلاثة. والوجه طيب، حرمت عليكم الميتة، هذا عام صح؟ كل ميتة حرام، دخلوا التخصيص استثناء من الميتة يجوز أكله وهو ميت من غير زكاة شرعية اللي هو ميتة البحر والجراد صح؟ فيسمى هذا عام مخصوص. واضح؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كل البشر ولا الصحابة؟ إذن هذا عام أريد به الخصوص. في عام دخل التخصيص الميتة كلها حرام إلا ميتة البحر والجراد، في عام الذي قالهم الناس شخص واحد، وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس كما آمن الصحابة فيسمى عام أريد به الخصوص. في عام مخصوص ما استثنى منه شيء، في عام أريد منه الخاص، في عام يبقى على عمومه، مثل لا تؤذي الناس أحمرهم أسودهم أبيضهم كبيرهم صغيرهم رجالهم، لا تؤذي يعني لا تؤذي أي إنسان صح؟ لا تأكل أموال الناس بالباطل. من الناس هؤلاء؟ كل الناس على أي جنسية على أي دين على أي ملة، لا تأكل بالباطل، لا تأكل. تبهتم؟ واضح؟ بالأمس سألني واحد عن الملاكمة، يقول إذا كنت تلاكم مع واحد كافر يجوز أو لا يجوز؟ ما حكم الملاكم أصلا؟ هاي اللعبة محرمة لأنه يراد بها ضرب الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه. لكن هذا الشاب اللي زان إيش يقول؟ لكن إذا تلاكم مع كافر كافر، فقلت لماذا تضربه؟ قال كافر. قلت طيب لأنه كافر، إذا أي كافر طلع إيش يضربه؟ إذا هنا إيش؟ حتى الكافر لا تضربه إلا بحق، وأنت لما تلعب ملاكمة تضرب كافر هذا بحق أو بباطل؟ بباطل، ما ضربته لأنه كافر. إذا كان ضربته لأنه كافر إذا نذهب أضرب إيش؟ أي كافر، ليس بالضرورة الملاكم اللي تباري صح ولا؟ ثم هذه ناحية، ناحية أخرى طيب هذا الكافر الملاكم اللي تضربه هو ما راح يضربك، إذا أنت ماذا فعلت؟ دخلت في هذا المحظور وهو إيش؟ دخلت مباراة أو دخلت لعبة فيها ضرب الوجه، ثم هذه إيذاء للنفس. أنت لما تلعب ملاكمة ماذا؟ تعرض نفسك للإيذاء. الجارية أذن لها أن تخرم أذنها، لماذا؟ لحاجتها إلى الحلي. لو كان ما تحتاج الجارية البنت إلى حلي لحرم إيذائها وخرم أذنها، خرم أذنها مو ضرب على الرأس. والختان، الختان جائز لماذا؟ للحاجة إليه. لو لم تكن في حاجة للختان لكان حرم إيذاء الصبي وختانه. إذن هذه ما تملك نفسك أنت، تحرقها ولا تضربها ولا تعذبها، ما يجوز. تبهتم؟ تقول للكافر هذه لعبة محرمة، وأنا شهدت على الشيخ العثيمين هو يفتي بتحريمها رحمة الله عليه، يقول أن المقصود منها ضرب الوجه وقد نهينا عن ضرب الوجه. تبهتم؟ وفيها ضرر. إذن هنا عرفنا أن في عام مخصوص مثل ميتة حرام خص منها ميتة البحر والجراد، وفي عام أريد به الخاص، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لا، يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الصحابة فهو ناس، لكن أريد به الصحابة اللي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام على عمومه كقول قائل لا تؤذي الناس، يعني من الناس؟ كل الناس. ففي عام على عمومه، في عام خص منه، في عام اللفظ عام وهك أريد به خصوص. نعم. والوجه الأخير هو الذي أراد الشيخ رحمه الله الاستدلال به من الآية. أعد من الآن. لأن العموم عند الأصوليين، لأن العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه، باقيا على عمومه. ضربنا مثل إيش له؟ لا تؤذي الناس، واضح؟ طيب بعد. وتارة يكون عموما مخصوصا، ضربنا مثل إيش؟ ميتة حرام مخصوصة إلا ميتة البحر والجراد. طيب، يعني دخله التخصيص. وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص عموم مراد به الخصوص، يعني مثل ضرب مثل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. نعم، يعني أن لفظه عام ولكن يراد به الخصوص. نعم. فهذه أوجه ثلاثة، والوجه الأخير هو الذي أراد الشيخ رحمه الله الاستدلال به من الآية. نعم. صحيح أن الظلم جاء هنا نكرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي. أين النفي؟ لم. أين النكرة؟ بظلم. والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط في العموم. هل أراد الشيخ عموم الظلم ولا ولا ظلم مخصوص؟ لو كان المراد بعموم الظلم ايش يصير؟ يشمل ماذا وماذا؟ يشمل الظلم انواع الثلاثه، اللي هو ظلم الشرك وظلم الناس بعضهم البعض وظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصي. فيقول الشيخ ان مراد الشيخ محمد بن الوهاب في هذا الاستدلال بان عموم الظلم لا من التبس به لا يحصل له الأمن والأمان، الأمن والهداية. ما أراد العموم، وإنما أراد إيش؟ عام، أراد به خاص، أراد به فقط أي ظلم الشرك، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الآية المراد بها عندي لأن الآية المراد بها ماذا؟ الشرك وليس كل الظلم. الصحابة في البداية ماذا فهموا من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ فهموا منها إيش؟ عام على عمومه. فقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، كما قال الله في حديث قدسي يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار كلنا رحم. على كلام على هذه الآية نزل من الآيات ما نزل ما نطيقه، أما اليوم فنزلت آية لا نطيقها. ما هي؟ الذي آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عموم الظلم يعني على العموم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني وإذا ظلمنا أنفسنا بالمعاصي بالتقصير، المعصية إما عاد تكون ماذا وهو ماذا، إما تكون تقصير بأداء الواجب أو وقوع في المحظور. يعني المعصية ليست فقط فعل المحظورات، حتى التقصير في أداء المأمورات. فمن ذا الذي يدعي نفسه بأنه قد أتم المأمورات كلها؟ حتى لو رأى نفسه أنه لم يرتكب المحظورات لكن ما يستطيع يجزم بأنه قد أتم المأمورات، كلنا مقصر. وعلى هذه الآية أي ظلم يقع في الإنسان سواء الشرك أو ظلم العباد بعضهم أو ظلم الإنسان نفسه بعدم اتيانه بكمال العبادات وامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، ما في أحد إلا يقع شق علينا. ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد هنا الظلم عمومه، ولا ظلم عام أريد به الخصوص وهو نوع من أنواع الظلم اللي هو الشرك. تبهتم؟ طيب والله تسوون هكذا ما ادري فاهمي ولا يعني ما يمكن اقول عيد ما قلنا بس اخاف اقول له عيد شو يسوي بعد؟ يقول والله اخر مره احضر اذا فيها عيد ها اعد عيد يعني اعد. طيب تفضل. قال صحيح ان الظلم هنا جاء نكره في سياق النفي لم فيدل على العموم لكنه عموم مراد به الخصوص وهو خصوص أحد أنواع الظلم وهو الشرك تصير العموم في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم كلها لأن من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي أو ظلم العبد غيره بأنواع التعديات ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك به فهذا هو المراد بهذا العموم فيكون عاما في أنواع الشرك وبهذا يحصل وجه عام بأنواع الشرك ليس عام بأنواع الظلم. أنواع الظلم كم نوع؟ شرك ظلم العباد بعض البعض ظلم الإنسان نفسه لكن لم يلبس إيمان بظلم يعني بالشرك عام يعم جميع أنواع الشرك. إذا كلمة ظلم هنا لا تعم جميع أنواع الظلم وإن المراد بها نوع واحد الظلم هو الشرك والمراد بها الشرك تجمع جميع أنواع الشرك. نعم. وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن هنا هو الأمن التام في الدنيا والمراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا والاهتداء التام في الدنيا والآخرة وكلما وجد نقص في التوحيد بغشية. كلام جميل. يقول مراد الأمن هنا أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا. لذلك ممكن يقول قائل أن هناك من هو موحد ومع ذلك لم يحصله الأمن حتى النبي عليه الصلاة والسلام صح خرج من مكة وقاتله اليهود والمنافقون والسمم عليه الصلاة والسلام وحصل له وفي الخندق ازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظن بالله الظنون. إذن هل كان في أمن؟ يقول الشيخ ليس المراد الأمن اللي هو الأمن الدنيوي وإنما هو أمن القلب وهو إيش أنه يأمن من عذاب الله عز وجل من سخط الله تبارك وتعالى. إذا وحد الله عز وجل حصل له الأمن من إيش من جهة الله تبارك وتعالى. نعم. وكلما وجد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك إما الشرك الأصغر وإما الشرك الخفي أو سائر أنواع الشرك ونحو ذلك ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. نعم. طيب الشيخ بن باز رحمه الله معنا شرح كتاب التوحيد مرارا يذكر أيضا المعاصي تؤثر في التوحيد كما أن الطاعات تزيد في التوحيد المعاصي تنقص في التوحيد ولذلك الذي يحقق التوحيد ما تجد عنده معاصي وإسراف والذي ينقص في توحيده ينقص إيش يعني يتجرع المعاصي ويقصر فيه في الطاعات. فلا تظن أن الذي آمن ولم يلبس إيمانا بالظلم يعني فقط توحيد من غير طاعات ومن غير اجتناب المعاصي لا احنا إيش قلنا عن الطاعات كل الطاعات هي من جنس التوحيد وكل المعاصي هي من جنس الشرك وهذا أظن ظاهر لو أن شخص ما وحد الله عز وجل إيمانا منه بأن الله سميع عليم رقيب أي سبب من التوحيد الإيمان باسم الله صفاته حينئذ لن يعصي الله عز وجل وهو مستحضر بأن الله يراقبه ويحيط به وباعثه وسائله ومحاسبه. ماذا يفعل أحدنا إذا رأى كاميرا أمامه لضبط السرعة خفف. طيب أنت لو من تعصي الله عز وجل هل أنت فعلا مستحضر وعندك يقين وقوة من الإيمان بأن الله الآن يراني ويحط بي ويسمعني وسيبعثني وسيحاسبني؟ لا يغفل فحينئذ يضعف فينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله، يتكلم بما حرم الله، يأكل ما حرم الله. فإذا المعاصي فيها ضعف التوحيد ولا لا؟ فيها واضح، فيها واضح. فإذا قوي التوحيد اجتنب المسلم المعاصي أكثر وأتى بالطاعات أكثر، إذا ضعف التوحيد ضعف أداءه للواجبات ووقع في المعاصي، في ارتباط كبير. لذلك احنا ماذا قلنا مرارا وتكرارا؟ أصلا كل كلمات هذه الشرعية معناها واحد، أي معنى الألقاب الشرعية ما هي؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى، الاستقامة، البر، الخير، الهدى، الدين، هذه كلها ترى معانا هي واحد، وكلها ماذا أخوان؟ تزيد وتنقص، تزيد وتنقص. التوحيد يزيد وينقص، والاستقامة والإسلام والإيمان والبر والخير كلها تزيد وتنقص. إذا لماذا هي عدة أسماء معنى شيء واحد؟ لماذا؟ هذه أسماء عندما تقترن يصير بينها فرق بالمعنى. وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت من المسلمين. هنا الإسلام غير الإيمان. أخبرني عن الإسلام أن تشهد أن لا إله الله الحديث، أخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله، ها في إيمان وإسلام قرنا في مكان واحد، هذا غير هذا. وتعاون على البر والتقوى، هنا البر غير التقوى لأن اقترن هذا بهذا. تبهتم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هنا العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، لأن استمع كلمة هدى ودين الحق. لكن ما هو الهدى؟ هو العلم والعمل. وما هو الدين؟ أيضا العلم والعمل. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، اقترن مع المقارنة، يفسر هذا بمعنى وهذا بمعنى. مثل كلمة فقير ومسكين، فيطعام 60 مسكينا يعني فقراء ومساكين. لكن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ها الفقراء فئة والمساكين فئة. لما استمعت كلمة فقير ومسكين في سياق واحد قيل هنا إيش؟ الفقير أقل أحب درجة من المسكين. مسكين لا يجد كفايته، الفقير معدوم. إذن هنا فقير ومسكين لو ذكر أحدهما لشمل المعنيين. فيطعام 60 مسكينا، يطعم ماذا؟ مساكين وفقراء. واضح؟ إذن هذا إذا قلنا الإيمان يزيد وينقص يعني الإسلام أيضا يزيد وينقص، والتوحيد والاستقامة تزيد وتنقص، والتقوى تزيد وتنقص. التقوى تزيد وتنقص، ما الدليل؟ أحسنت، إن أكرمكم أتقاكم. أتقى هذا اسم إيش؟ إذن فيه تقوى فيه أتقى، صح؟ إذن فيه صح. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم بالله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى، إذن فيه التقوى صح يزيد تزيد وتنقص، والهدى يزيد وينقص. إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. واضح؟ إذن التوحيد يزيد وينقص. الآن ماذا حندرس؟ التوحيد كم مرة سألنا هذا السؤال؟ طلبا ليش؟ للزيادة، طلبا للزيادة. فالمعاصي من جنس الشرك، والطاعات من جنس التوحيد. فالطاعات تقوي وتزيد التوحيد، والمعاصي تنقص التوحيد وتضعفه. نعم كمل. فإذا فسرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يكون على هذا التفسير مقابلة بين الأمن والاهتداء وبين حصول الظلم، فكلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء، وكلما كمل التوحيد وانتفت المعصية عظم الأمن والاهتداء، وإذا زاد الظلم قل الأمن والاهتداء بحسب ذلك. نعم تمام. الآن بلغ حديث عبادة قال. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بالنصر والجنة. قال وأن عيسى ما شهد أن والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. نعم. قال الشارح قال مناسبة هذا الحديث للباب قوله على ما كان من العمل، ومعنى قوله على ما كان يعني على الذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصرا في العمل وعنده ذنوب وعصيان فإن لتوحيده الله وشهادته له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولإقراره بالغيب والبعث وبالبعث إن لذلك فضلا عظيما، وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل. فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله، يعني أدخله الله الجنة على ما كان العمل، يعني ولو كان مقصر العمل. المراد أدخله الجنة يعني إيش؟ أن مآله الأخير يكون الجنة، يعني حتى لو عذب الموحد فإنه لن تكون النار له إيش مصيرا أبديا. الموحدون منهم من يدخل النار ولا لا؟ حكيت السنة ولا لا؟ يدخلون النار صح، لكن يدخلون إلى أمد ولا إلى الأبد؟ إلى الأمد لا إلى الأبد. وذاك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أقوام من أهل لا إله إلا الله النار، من أهل لا إله إلا الله يدخل النار. لماذا؟ العمل قصر فيهم أعمالهم فاستحقوا دخول النار. فمن أتى بذنوب دون الشرك هو بنص القرآن في مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له، وإن شاء لم يغفر له. فإن لم يغفر له وأدخله النار يعذبه إلى أمد لا إلى الأبد لأنه موحد. فذلك يخرج أقوام من أهل الله من النار وقد انتحشوا، يعني صاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. الحبة وليس الحبة، الحبة البذور الدقيقة اللي نزلت مطر تنبت سريعة حبة. هؤلاء إذا أخذوا من النار وألقوا في الجنة على نهر الحياة أو الحياة ينبتون سريعا يعيشون في الجنة. ماذا يلقبون حينئذ؟ الجهنميون، يعني لأنهم بالأمس كانوا في جهنم. قال شيخ المسلمين هنا جهنميون لا تعيرا لهم الجنة الآن، وإنما تذكرا لهم برحمة الله وفضل عليهم. بالأمس كانوا في النار واليوم في الجنة. إذن كيف دخل هؤلاء النار مع أنهم من أهل لا إله إلا الله؟ المعاصي، التقصير في الطاعات، الذنوب لم يغفر الله لهم. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء غفر وإن شاء عذب، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد يعفو عن أقوام ويعذب الآخرين، لكن من عفى عنهم هذا برحمته وفضله وإحسانه، ومن عذبهم عذبهم بعدله، لا يظلم الصال ذرة جل وعلا. لكن المقصود أن أدخله الله الجنة يعني مآله الأخير سيكون إلى الجنة، وهذا لا ينافي أنه ممكن يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة كما هي عقيدة السنة الجماعة تدل عليه الكتاب والسنة. واضح؟ طيب كمل. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا حتى التحريم على النار في تحريم ابتداء ومآلا، يعني هؤلاء لا يدخل النار عليهم حرام مطلقا، مثل 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب لا يدخل النار لا ابتداء طبعا ولا مآلا، ينجون منها تماما. ومن الناس من أهل التوحيد يحرمون من دخول الجنة ابتداء ويدخلون النار ابتداء ثم يكون مصيرهم مآلا إلى الجنة. صار الناس الآن حتى تجتمع النصوص منهم من يدخل الجنة ابتداء، قل معي ومآلا احفظوها، ابتداء مثل من؟ السمعين الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، مثل رسل الأنبياء. هؤلاء ها يدخلون الجنة ابتداء ومآلا، ومنهم من يدخل النار ابتداء ومآلا، الكفار يدخل النار ولا يخرج منها، فدخل ابتداء وبقي فيها مآله خالد فيها أبدا. ومنهم من الناس من يحرم من دخول الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء ثم مصيره يكون ماذا؟ إلى الجنة مآلا لهم عصاة الموحدين. تبهتم؟ هذه القسمة من الناس ما يدخل الجنة ماذا؟ ابتداء ومآلا، ومن ما يدخل النار ابتداء ومآلا، ومنهم من يحرم من الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء ثم يعذب إلى أن يشاء الله، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة إيش؟ ها مآلا. فلذلك إذا جاء في شيء من الوعيد في معصي من المعاصي إلا أدخله الله النار أو إلا حرم الله عليه الجنة وهو موحد، فيصير المقصود إيش يا أخوان؟ حرم عليه الجنة دخولا ابتداء، إلا أدخله النار وهو موحد لك عنده معصية أدخله النار إيش يا أخوان؟ ابتداء. ومع ذلك هذا الحرمان من الجنة ابتداء وهذا الدخول النار ابتداء خاضع لإيش يا أخوان؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر وقد يستحق أن يحرم الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء، لكن مع ذلك قد يعفو الله عنه. واضح؟ طيب كمل قوله من قال لا إله. لما قلت بهذا التفصيل ستكون عنايدا إما على عقيدة الإرجاء ولا على عقيدة الوعيد الخوارج والمعتزلة والعباضية. تبهتم؟ فأسعد الناس أهل السنة، أخذوا بالنصوص كلها فوفقوا بينها وجاءت نصوص صحيحة وصريحة في أقوام يدخلون النار ويخرجون منها الجهنميون، أحاديث ليس بحديث واحد، والآية معنا. الآية ماذا الآية؟ ها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. هذا ما المراد بها؟ ما المراد بها؟ صح؟ هم ايش يقولون هؤلاء اهل الوعيد؟ يقول هذا الايه المراد اذا تاب الى الله عز وجل، اذا تاب حتى الشرك اذا تاب، هل يدخل المشرك اذا تاب الى الله في الدنيا؟ يعني واحد كافر هندوسي ولا مجوسي واسلم ترك الشرك، ها متاب من الذنب كمان؟ كمان لا ذنب، لا الشرك ولا غير الشرك. لكن المراد هذا اذا مات الانسان على الشرك فان الله لا يغفر له، واذا مات على غير الشرك لك عنده معاصي ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. ايش تكمله الايه؟ ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، ومن يشرك بالله فقد ترى اثما عظيما. والثانيه ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ايتان في سوره النساء. طيب كمل قوله من قال لا إله إلا الله، المراد بالقول هنا القول الذي معه تمام الشروط، ليس مجرد قول، قول معه تمام الشروط. واضح؟ يعني لو قال قائل الكلمة هذه وهو لا يعلم معناها ولا قاصدها، يدخل الجنة؟ قالها. ألا تعلم أن في بعض الأغاني فيها لا إله إلا الله؟ صح؟ يمكن واحد مشرك ويغني الأغنية هذه، هل ينطبع عليه بأنه قال لا إله الله فيدخل الجنة؟ لا، هو أصلا يغنيها، أصلا بعضهم أصلا أجنبي ما يعرف الكلمة هذه، معهم هذا ما تعد له لأنه ما قالها عالما بها يبتغي بها وجه الله مع الحب والانقياد واليقين والبراءة من الشرك ومن المشركين. لا، شروط ليست مجرد كلمة. تعرفون في بيوت الجهرة يسمونها الكوريات اللي هي الواحة، صح؟ لها لقب الكوريات، ليس زي الكوريات. هل جاءت شركة عمال كوريون بنوا هذه المنطقة، الكلام هذا في السبعينات قبل 40 سنة، أكثر 40 سنة، تمام؟ أنا كنا أولاد صغار عمرنا 13 يعني 12 13، هؤلاء سكنوا عندنا في خيطان العمال اللي يبنون منطقة إيش؟ الكوريات الواحة اللي صارت اسم الواحة. فيأتينا كوري عند البقالة يبي يتعلم كلمات عربية، حاط له نوتة صغيرة علمها، هذا إيش؟ سيارة، هذا إيش؟ كذا، نعطيك إحنا عمره كم؟ 12 13، نعلمه يعني نقول له لا إله إلا الله، وط وط وط يقول نقول لا إله إلا الله، إحنا نضحك علينا تدبسنا فيه يعني. إحنا بنتوصل ندرس، ومع ذلك إيش قال علمة؟ هو مش مسلم، إحنا ندبس بلا إله إلا الله، عاصفنا هذه اسمها سيارة اسمها باب اسمها شباك، العربي يحاول يتعلم احنا علمناه لا اله الا الله وقام يكررها يقول اجين اجين احنا نقول لا اله الا الله ويكتبها لا اله الا الله يكتبها بالحروف الاجنبيه لكن يلفظها لا اله الا الله ومبسوط على احنا نضحك ان دبسناه لا اله الا الله وما يبي لا اله الا الله. اتى الليله الثانيه للبقاله مع انه يتعلم عربي قلنا له قل لا اله الا الله قال نو علمونا في السوق تعلمت لا اله الا الله معناك تترك دين وتدخل دين ثاني. طيب هذا لو انه مات من لما قال لا اله الا الله عند البقاله راح السكن مات بالطريق تنفعه لا اله الا الله؟ لماذا؟ لانه وصل بدليل انه لم يعرف معناها ابا ان يقولها صح؟ اذا هو قالها من غير ما يعرف معناها والله يقول في كتابه فاعلم انه لا اله الا الله. والعجيب ان هذه فاعلم انه لا اله الا الله ايه مدنيه من سوره محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام 13 سنه يدعو الى لا اله الا الله وهاجر المدينه وانزل الله عليه بعد هجره مدينه ويجاهد ويقاتل في سبيل لا اله الا الله هاجر في سبيل لا اله الا الله والا بالله يقول له فاعلم انه لا اله الا الله. يعني هذا العلم بلا اله الا الله ما انتهى ولن ينتهي فانت بحاجه الى ماذا؟ الى ان تجدد عهدك بلا اله الا الله. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يكرر الله له ويقول له فاعلم انه لا اله الا الله. اذا هو الشيخ ماذا يقول؟ ان لا اله الا الله ليس مجرد يقولها باللسان. اذا لا اله الا الله مجرد كلمه ها حتى اذا الذي يقولها ولا يعلم معناها بل ولا يريدها ها بعد ايضا سيكون حينئذ دخل الجنه. لا مصحيح. في ناس يصفون الكتب في مطابع في بيروت وغيرها نصارى موظفين في الطباعة ويكتبون لا إله إلا الله ويراجع يمسك له واحد يراجع ويمر حتى بكتاب التوحيد. هل ينفعه هذا؟ ما ينفعه لأنه أصلا هو إيش؟ هو وراق هو طباع ما أراد لا إله إلا الله حتى يعتقدها ويؤمن بها. ولذلك حتى لو أن المسلم نقل كلمة الكفر على سبيل النقل لا على سبيل الإنشاء والقول هل يكون كافرا بذلك؟ ما يكون. لو قال النصارى يقولون اتخذ الله ولدا هل هو يكون كافرا حينئذ؟ لا لأنه ما قاله هو لم يقول اتخذ الله ولدا وإنما يقول النصارى يقولون. فهكذا إذا كان كافر يقول لا إله إلا الله يقول المسلمون يقولون لا إله إلا الله إذن هو لا قال صح لكن ما لا يعتبر لا اعتبار لها لأنه ما قالها أراد أن يقول الكلمة مؤمنا بها عالما بها محبا لها مخلصا بلا إله إلا الله منقاد لا إله الله قابل للا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. تبهتم؟ إذن هذه الكلمة العظيمة بهذا الوزن العظيم لابد لها من شروط وقيود. ولذلك في هذا الحديث لما قال أن من قال لا إله إلا الله ذكر أحد شروطها وهو إيش؟ الإخلاص. فقال ها يبتغي بذلك وجه الله. المنافقون هل كانوا يقولون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقولون ولا ما كانوا يقولون؟ كانوا يقولون. الدليل هي تقول يقولون هكذا تهز راسك من الدليل يلا دكتور. المنافقون كانوا يقول لا إله إلا الله صحيح؟ الدليل من القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طيب قال إنك لرسول الله ما قال لا إله إلا الله. ها استدلوا أهل العلم على أن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله بهذه الآية. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول. بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا تشهد أن محمد رسول جاء بلا إله إلا الله. إذا أنت لما شهدت أن محمد رسول الله يعني شهدت بأن دعوته ورسالته صحيحة وقد جاء بلا إله إلا الله صح؟ ثم أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شيء واحد. ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد محمد رسول الله بطل شهادته. ومن شهد أن محمد رسول الله وأبى أن يشهد لا إله إلا الله بطل شهادته. هذا شيء واحد. ما الدليل أنه شيء واحد؟ بني الإسلام على كم؟ على خمس. لم يقل على ست صح؟ لو كان شهادة لا إله إلا الله منفصل عن شهادة محمد رسول الله لقال بني الإسلام على ست. لكن ما قال ست قال خمس. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه في بينهم تلازم. بينهم تلازم. الذي يشهد لا إله إلا الله لازم يشهد محمد رسول الله والذي يشهد محمد رسول الله لازم يشهد لا إله إلا الله وإلا ما تصح لا هذه ولا هذه. ولذلك التلازم بين التوحيد والمتابعة بين التوحيد والسنة تلازم. الدليل على تلازمهما شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم دعامة واحدة أو ركنا واحدا. كما أن لا إله إلا الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والمتابع قرينان صح، كذلك ماذا يقترن ماذا وماذا؟ الشرك والبدعة. فقيل عن البدعة أنها إيش؟ قرينة الشرك، لأن السنة قرينة التوحيد، كذلك البدعة قرينة الشرك. فهذه مع هذه وهذه مع هذه، لا إله إلا الله معناها مع المتابع لرسول الله، والشرك معه الابتداع. وإذا قلما تجد أهل البدع البدع الكبيرة أنهم يستمرون من الشرك، يجمعون بين ماذا وماذا؟ بين الشرك والبدعة، بين الشرك والبدعة. نسأل الله العافية. نعم كمل. قوله من قال لا إله إلا الله، المراد هنا القول الذي معه تمام الشروط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات. فيكون معنى قوله هنا من قال لا إله الحج عرفة، الواحد ذهب للحج فقط وقف بعرفة، لا طواف ولا سعي ولا حرام ولا يصح حجه، لكن لأهمية عرفة قال حج عرفة صح، لأهمية النصيحة قال الدين النصيحة، والدين أشياء كثيرة، لأهمية الصلاة عفوا لأهمية قراءة الفاتحة في الصلاة سمى الله عز وجل الصلاة، سمى الفاتحة صلاة هي ركن من أركانها. فقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ما الذي قسمه؟ فاتحة فقط. قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى على يدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، صح الحديث. فسمى الفاتحة صلاة لأهمية هذا الركن في الصلاة، ولا الصلاة لها أركان غير الفاتحة، وسمى الحج عرفة لأهمية الوقوف بعرفة، وإلا في أركان غير عرفة، واضح؟ وهكذا الدين لا إله إلا الله ليس المراد فقط لا إله إلا الله دون محمد رسول الله، دون صلاة، دون صيام، دون أحكام، لا، وإنما لا إله الله رمز لهذا الإسلام، لهذا الدين، ها هو شعاره، لكن ليس المراد الاقتصار عليه، كما أن الحج عرفة لأهمية عرفة، وليس المراد الاقتصار الحج على عرفة فقط، واضح؟ كمل. من قال لا إله إلا الله يعني باجتماع شروطها وبالإتيان بلازمها. تمام. وخرج بقوله يبتغي بذلك وجه الله المنافقون، لأنهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله. وقوله حرم على النار، تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين، الأول تحريم مطلق والثانية تحريم بعد أمد. فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه لن يدخلها، يعني لن يدخل النار لا ابتداء ولا مآلا، يعني أين سيدخل؟ الجنة ابتداء ومآلا. نعم. إما أن يغفر الله له، وإما بأن يكون من الذين، وإما أن يكون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وإذا كان التحريم بعد أمد فربما يدخلها ثم يحرم عليه، ثم يحرم عليه البقاء فيها. وهذا الحديث يحتمل الأول ويحتمل الثاني. نعم. قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني أن الذي أتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار، وإن شاء غفر له وحرم عليه النار ابتداء. فوجه الشاهد إذن من الحديث للباب أن هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وسيأتي بيان معناها مفصلا إن شاء الله تعالى، لما ابتغى بها صاحبها وجه الله وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه النار، وهذا فضل عظيم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. آمين. أكتب القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.